السلام عليكم. عليكم السلام. كيف حالك يا شيخ؟ خير والحمد لله. وتسقط عمرك عن صوم 9 للحجة، ما ادري هل ورد على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته؟ اعد عن الصوم 9 الاوائل من ذي الحجة. نعم، هل ورد على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى الله عليه وسلم انه قال: ما من ايام العمل الصالح فيهن احب الى الله من هذه الايام العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله الا رجل، او قال: الا رجلا خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. واني اسالك واسال غيرك ممن اوقع الشك عند كثير من الناس في صيام الايام 9، اسالك: هل الصوم من العمل الصالح او لا؟ نعم نعم نعم نعم. طيب، هل هناك دليل يخرج الصوم من هذا العموم؟ لا والله. الجواب لا. نعم، لكن نبغى واذا جاء النص قولا عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، الاصل ان الصحابه عملوا به سواء علمنا عملهم به ام لم نعلم، لاننا متعبدون بما يبلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. فهمت؟ نعم نعم. طيب، جزاك الله خير. اذا ما بالنا نقول للناس انه لم يرد صومها؟ اولا ان النفي شديد، اذ ان النفي يحتاج الى احاطه تامه، وهذا متعثر او متعذر. ثانيا ان معنا عموما من اصدق الناس واعلم الناس وانصح الناس محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم. ما من ايام من العمل الصالح فيهن احب الى الله من هذه الايام العشر. طيب الصحابه صاموا طعام؟ هذا ما ندري عنهم، صاموها ما تتبعناهم. يعني ما لكن هل الله يسالنا يوم القيامه هل عمل الصحابه او لا، او يسالنا هل عملنا بما سمعنا عن رسول الله؟ اجب. نعم أجب. لا عن ما عمل مع عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال عز وجل: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. جزاك الله خير. أما قول هؤلاء المشبهين هل عمل الصحابة، أقول: هل كل قول قاله الرسول نعلم أن الصحابة عملوا به؟ شيء متعذر أو متعسر. أن نقول الأصل أن كل قول قاله الرسول فالصحابة أسبق الناس إلى الخير فيه. جزاك الله خير. أصوم 9 الحجة وآخرها أفضلها وهو يوم عرفة، فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة فقال: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. وهذا في غير الحجاج، أما الحجاج فلا يصومون يوم عرفة. نعم نعم. جزاك الله خير.